I mean, مع بعض الأسئلة، واحد بيقول أنا كنت إنسان ضايع من غير هدف، والمسيح افتقدني، ودي حكاية طويلة، وبقيت إنسان قلبه مولع بمحبة ربنا، ومش بيفارق ذهني أبدا، وابتديت أصلي، وبقيت في أيام عز، وحسيت إني أنا ليا هدف في العالم، وبقيت حزين على كل إنسان بعيد عن المسيح، لكن حاليا عندي نوع من الفراغ الروحي، وفقدت لذة الصلاة، مش عارف أعمل إيه. أولا بركة كبيرة الكلام اللي بتقوله، والله افتقدك بالحق والحقيقة، لكن ما تنساش ان احنا نبدأ والشيطان يبدأ، فانت ناسي ان لما انت ابتديت مع المسيح الشيطان ابتدى الحرب، فما تخافش. حسيت بفراغ، فقدت لذة الصلاة، ترجع تاني، ان الانسان اللي بيقدم توبة بيغير اتجاهه، وممكن يجي الشيطان في مرة يوقعه، لكن ان سقطت ايه، اقوم وتفضل ماشي، تفضل ماشي، ما تخافش. وكلامك جميل جدا، والله يثبت اقدامك وتكون سبب بركة لكثيرين. واحد بيقول ازاي اعرف ان الله قبل توبتي؟ بيبان بسهولة جدا. نمرة 1، الانسان بيكره الخطية، يعني قبل التوبة الانسان بيحب الخطية ويتلذذ بيها، لكن لما الرب يقبل توبته ويتغير فعلا تلاقيه يكره الخطية. نمرة 2، يحب ربنا. نمرة 3، يحب يشهد عن ربنا، يقول تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. هو ده حاجة عايز كل الناس يدوقوها، فتلاقي بقاله هدف، بقاله شغلانة جديدة مع المسيح، له كل المجد. نمرة 4 ونمرة 5، حب الكتاب المقدس. بعد ما كان بيحس بملل لما يقرأ 2 3، دلوقتي مستمتع جدا بالكتاب، وبياكل منه أكل، ويواظب على الكنيسة والتناول، يحب يتناول إن شاء الله كل يوم، لكن على الأقل مرة كل أسبوع، ولما يغيب التناول عنه تلاقيه كأني حاجة مهمة جدا غايبة عنه. ناس بيقولوا عندنا في البيت شفنا اشياء غريبة زي تعابين كبيرة وتختفي، دعينا اباء كهنة عشان يصلوا في شقتنا، في اعمال موجودة في الشقة، قالوا لهم كده، وهل ننقل في شقة جديدة ولا ايه؟ وناس تانوا بيقولوا روح شريرة قوية بتظهر لي على هيئة شخص بيحاربني في حياتي الزوجية، وعايزني اموت جوزي، حياتي خربت، انا سبت بيتي وعزلت في منزل تاني، وظهر لي تاني، قل لي الحل ايه. الحل مش في اني يجوا يصلوا في البيت للحيطان، ولا نعزل لبيت جديد، الحل في قلوبنا من جوه، في قلوبنا من جوه. الموضوع مش موضوع حيطان ولا بيوت ولا شقة جديدة. لازم محدش كلمك او كلمك عن حياة التوبة، ايه سبب ان الشيطان يهاجمنا ويعتدي على فلان وعلان ويحارب فلان وعلان ويهزمه؟ ان في خطية، لكن بالتوبة تدوس على الشيطان. وعد من ربنا إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا، ده وعد من ربنا. شيطان ملوش سلطان على أولاد ربنا، لكن له سلطان على أهل العالم. فالموضوع مش موضوع ان اباء يجوا يصلوا في البيت للحيطان ويرشوا مية، الموضوع موضوع توبة اولا وتحتمي في المسيح ثانيا وتسكنه في قلبك، وهو ده سر الحماية. سر الحماية، واحد بيقول انا متقدم لوحدة وهي انسانة بنت المسيح، لكن ابوها من 9 سنين ساب المسيح. وافرض ابوها ساب المسيح، هي ذنبها ايه؟ انسانة بنت المسيح ممكن تبقى قديسة، والتدين ده والحياة الروحية مش وراثة. ممكن انسان ابليس يطلع ابنه او بنته قديس، ممكن انسان قديس العكس يطلع ابنه ابليس. فاحنا ما بناخدش واحد بجراير التاني، كل يحمل حمل نفسه. بالعكس، ده ممكن البنت خدت درس وتحتمي في ربنا وتبقى انسانة مبروكة جدا. روح يا ابن ربنا يدي لك بركة ونعم. واحد بيقول عندي مخزن فيه تعبان، هل يجوز اني اجيب حد يطلعه؟ ودي فيها ايه لما تجيب حد يطلعه؟ كنت تقدر تطلعه انت طلعه. واحد بيقول ان رب المجد قال اما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. هذا الروح القدس لم يكن موجود قبل الصليب؟ لا، الروح القدس هو ربنا، الرب الروح، الله مثلث الاقانيم، الآب الواجب الوجود بذاته، والابن الكلمة، والروح القدس روح الحياة. الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس، أزلي من أزلية الآب والابن، ده الروح القدس. فإيه معنى سأرسله؟ يعني حيبتدي يشتغل، لأن الروح القدس هو المالئ الكل، المالئ الكل. معنى حيرسله يعني حيبتدي يعمل، لان قبل ملء الزمان كان الروح القدس يعمل في فئات خاصة، مثلا في الملوك، في الرؤساء، في الانبياء، في القواد، لكن مش للعامة، مش للعامة، لان كل ده ضايع. لكن بعد ملء الزمان وبعد الصليب بقى الروح القدس لكل انسان، يقول يعطي الروح القدس للذين يسألونه. أي إنسان يؤمن ويعتمد على اسم الثالوث القدوس ممكن يمتلئ بالروح، وإحنا بناخد بالمسحة المقدسة الروح القدس ليعمل ويسكن فينا. واحد بيقول انا قدمت توبة وتركت جميع الخطايا، برافو، لكن في خطية غلباني. ولا يهمك، ولا يهمك، انت اثبت على التوبة وحتغلب الخطية دي بنعمة ربنا. ممكن حتطلع من هنا دلوقتي دايس على الخطايا وتطلب من الرب يقدس حياتك ويكمل النعمة ليك وتزيد في البركة، والله يثبت اقدامك. ما تخليش الشيطان يشككك. احنا مش في يوم وليلة الانسان حيبقى قديس، لا لا، بركة كبيرة انك تركت كل الخطايا واديت ظهرك للعالم والخطية، لكن قل له من النهاردة يا رب انا بحتمي فيك وتشددني وتقويني وادوس على الخطية دي كمان. امين. انا سيدة مسنة ومريضة وارملة، مسنة ومريضة وأرملة، ابن شاب لما يدخل البيت يسور لأي سبب ويقلب أي حاجة قدامه، أزايز، كوبايات، أطباق، كراسي، وأحيانا بيضربني. يا ولد يا ولد انت بطل بس بطال، انا سيدة مسنة ومريضة وارملة، عامل جدع على امك يا ابني، عامل فتوة على امك، ده الوصية بتقول اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك الروحية على الارض. اول وصية بوعد، وعند اليهود في الناموس لو كان واحد يعتدي على ابوه وامه ممكن يرجموه تموت يعني تتعدم. وبعدين شيطانك اللي حاضر على طول ده مش شايف ان امك غلبانة وعجوزة ومريضة وارملة، بدل ما تكون ابن بار ليها وتشيلها وتسندها وتطببها وتخدمها تبقى انت مجرم بالنسبة لها. يا ابني توب الان، توب الان. وبعدين حتى الضرب عموما في حياة المسيحيين مرفوض، الضرب لأي انسان، ربنا بيقول من لطمك على خدك الايمن فحول له الايسر، يعني لو انت اتضربت ما تردش، مش تروح انت تضرب امك. توب الان قبل ما تطلع من هنا. واحد بيقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، فكيف يحب الله العالم لدرجة ان يبذل ابنه الوحيد، مع ان بيقول لا تنشغلوا بالعالم. انت العالم هو ايه؟ هكذا احب الله العالم يعني الناس، لكن لا تنشغلوا بالعالم. ايه اللي في العالم؟ شهوة العيون، شهوة الجسد، تعظم المعيشة، دي غردية. ممكن العالم اقول دي القارات الخمسة اللي في العالم، ممكن العالم اقول البلاد والقرى والنجوع، ممكن العالم اقول الناس القبائل والشعوب والامم، ممكن العالم اقول شهوة العيون وشهوة الجسد وتعظم المعيشة. فهكذا احب الله العالم يعني حاب الناس، لكن في نفس الوقت يقول لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم، يعني بلاش شهوة العيون ولا شهوة الجسد ولا تعظم المعيشة. انت بتقول بعت لي مشكلتك وما ردتش انا عليك، المشاكل دي مش بتاعت اجابة يعني قدام الناس، دي مواضيع عايزة جلسات وعايزة حل وعايزة مجالس كليريكية وعايزة الحاجات دي. يا ابني صلي والله يدي لك نعمة ويوجد حل. واحد بيقول تشددي يا كنيستي ولا تخافي، فالرب حولك سور من نار وعينه تملي سهرانة عليك من أول يوم لآخر النهار. أنا هقرأ لك حاجة تانية من هنا، نرجع لحاجة تانية. صوت الميكروفون ده كويس؟ نمشي يعني؟ عارفين انا حطيته في دماغي ليه؟ ها؟ ليه؟ نشوف اسئلة من نوع تاني. الأخبار 9 مايو 2007، قرار جمهوري بتعيين 462 معاون نيابة من خريجي الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2005 وبينهم 6 مسيحيين فقط، 462 وبينهم 6 مسيحيين فقط. أنا بنصح القائمين على الأمور دي، دوروا على الكفاءات من أجل مصر، دوروا على الكفاءات من أجل مصر. إن كنا نبتغي النمو والتقدم والتحضر، دوروا على الكفاءات من أي جهة، من أي جهة. لإني لو سألنا عن سبب تحضر البلدان، تحضر الأمم، يتغاضوا عن أي شيء إلا الكفاءة. يعني هيجي يختار علماء، هيختار الكفاءات، هيختار ناس قانونيين، هيختار الكفاءات، هيختار مهندسين، هيختار الكفاءات. عشان كده البلد تنمو وتتقدم. البلد الوحيدة اللي بتختار على أساس الدين هي مصر. وكارثة كبيرة قوي، يا حبيبي، شوف واحد مؤلف كتاب في الجامعة وبيدرسه في الفلسفة وبيفرضوا على المسيحيين، يفرضوا اللي مكتوب في الكتاب ضد المسيحية وإهانة للمسيح وتحريف الإنجيل، وبيدرسه ويقول للطلبة أدي الأسئلة اللي هتيجي في الامتحان عشان الطالب يكتب ضد عقيدته. قام الطلبة ثاروا في إنا وما رضوش يمتحنوا، فراحوا مسكوا الأستاذ ده وحققوا معاه، وقفوه عن العمل وصدروا الكتاب ما يتدرس. إيه ده؟ إيه اللي إحنا بنشوفه؟ ايه اللي احنا بنشوفه؟ وادي جورنال قدامي يقول لك كتاب في كلية الاداب يزعم تورط الرهبان والراهبات في علاقات جنسية، ويصف الانجيل بانه خرافات، والاقباط يقدمون بلاغا للنائب العام. لبلدنا لبلدنا لبلدنا، حرام وخسارة وخسارة ان احنا نقابلها بالصورة دي. في حين انا قريت الكلمتين دول واحد بعتهم لي، انا اشكرك انك بعت لي، ده انسان فاضل مسلم، انسان امين بالنسبة للبلد ومخلص بالنسبة لمصر، كاتب بعنوان لو كنت قبطيا، لو كنت قبطيا، ده انسان مسلم بيقول لو كنت قبطيا لملأت الواقع المصري والعالمي بالحقائق عن المناخ العام الضاغط اليوم في مصر على الاقباط. لو كنت قبطيا لجعلت العالم يعرف الظلم الذي حاق بالكثير من الاقباط في مصر منذ عام 1952، وجعلهم لا يتبوؤون ما يستحقونه من مناصب سياسية ومناصب تنفيذية عليا، ناهيك عن ندرتهم بالمجالس النيابية. لو كنت قبطيا لملأت مصر والعالم ضجة بسبب أنني أسدد ضرائب تنفق منها الدولة على جامعة الأزهر، ولكنها لا تسمح لقبطي أو قبطية بالدراسة في أي كلية من كلياتها. لو كنت قبطيا لملأت الدنيا صخبا بسبب أنني أسدد ضرائب تبنى بها عشرات المساجد، بينما لم تسهم الدولة المصرية في بناء كنيسة واحدة منذ 1952 باستثناء مساهمة الرئيس جمال عبد الناصر في تكلفة بناء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية منذ 40 سنة. لو كنت قبطيا لملأت الدنيا بصوتي لأن عددا من المجالس النيابية الحديثة في مصر خلت من الأقباط تماما. لو كنت قبطيا لنشرت المقالات تلو المقالات عن تجاهل وسائل الإعلام لشؤوني ومواسم الدينية، وكأن الأقباط غير موجودين في مصر. لو كنت قبطيا لجعلت الدنيا بأسرها تعرف ما الذي يحدث في حق تاريخ مصر القبطي لبرامج التعليم المصري، وكيف أن مادة اللغة العربية لم تعد لدراسة النصوص الأدبية وقصائد الشعر والروايات والمسرحيات والقصص، وإنما لنصوص إسلامية محلها مادة الدين للطلاب المسلمين. لو كنت قبطيا لملأت الدنيا بالشكوى عما يعانيه الأقباط من أجل استصدار تصريح بإنشاء كنيسة من أموالهم وليس من أموال الضرائب العامة التي ساهموا في حصيلتها. لو كنت قبطيا لجعلت الدنيا تقف على قدميها من هول ما يكتبه ويردده بعض الكتاب المسلمين عن عدم جواز تولي القبط الولاية العامة، وعن الجزية، وعن عدم صوابية انخراط الأقباط في الجيش، كما كنت قد ترجمت على أوسع نطاق كتابات ظلامية مثل السخف الذي نشره على الملأ الدكتور محمد عمارة بتمويل من الأزهر الذي تأتي ميزانيته من دافيع الضرائب، ومنهم الأقباط الذين يحقرهم كتاب أو كتب منشورة على نفقة الدولة. لو كنت قبطيا لقدت حملة داخلية وخارجية لإلغاء خانة الدين من بطاقة الهوية المصرية، فلماذا يريد أي إنسان يتعامل معي في الحياة العامة أن يعرف طبيعة ديني؟ لو كنت قبطيا لقدت حملة تشهير بالبيروقراطية المصرية التي جعلت قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يرقد إلى الآن قرابة ربع قرن في أدراج هذه البيروقراطية الآسنة، ولحد أن الأقباط أطلقوا من باب الفكاهة على هذا القانون قانون الأهوال الشخصية وليس قانون الأحوال الشخصية. لو كنت قبطيا لجعلت العالم يدرك أن قضية الأقباط في مصر هي عرض واحد من أعراض ذهنية شاعت وذاعت سطوتها في هذه المنطقة من العالم، وأن على الإنسانية كلها أن تجبر هذه الذهنية على التراجع عن مسيرتها الظلامية. بقلم الأستاذ طارق حجي، أنا بحيي هذا المبارك. أنا قدامي حاجات كتير، لكن الكلمتين اللي أنا قريتهم دول أثاروني جدا. كاتبين لي بيقولوا في كنيسة في العياط النار مولعها دلوقتي يعني، والبيوت اللي حواليها. ايه يا حبيبي، انا ليا اله بيحارب حاربي ماشي معايا في كل دربي. انا ليا اله بيحارب حاربي ماشي معايا في كل دربي، يعطيني إيمان سلام وأمان، يعطيني إيمان سلام وأمان، بيت ربي دايما بقربي دايما بقربي. واسمه الجميل عمانوئيل الله معنا صادق وخالنا. واسمه الجميل عمانوئيل الله معنا صادق وخال ماشي معايا كل الزمان ماشي معايا كل الزمان. يعطيني سلام يعطيني إيمان يعطيني سلام يعطيني أمان ماشي معايا كل الزمان ماشي معايا كل الزمان ماشي معايا كل الزمان. يعطيني سلام يعطيني أمان يعطيني سلام يعطيني أمان ماشي معايا كل الزمان ماشي معايا كل الزمان ماشي معايا كل الزمان ماشي معايا كل الزمان ماشي معايا كل الزمان. أنا من ساعة ما مشيت من هنا يوم الجمعة اللي فاتت وأنا مشغول جدا ازاي اخدم ازاي اخدم وايه هي الخدمة. هل الخدمة شوية كلام؟ في كلام كتير في كلام كتير، لكن شغلني المسيح له كل المجد، وخصوصا بعد الشوشرة اللي حصلت، إن لازم كل إنسان وكل إنسانة يدخل وتدخل هنا لازم يشوف المسيح له كل المجد. هو حاضر معنا، حاضر معنا، لازم يشوف، لازم يحس بيه، يحس بيه، بحيث الإنسان داخل بخطيته يحس إنه عريان. بكلم اللي بره واللي جوه، والمسيح حاضر في وسطينا. هو ده سر خدمتنا. انا بقدمه ليك. انا من سنة فاتت او اكتر قلت ان الرب ارشدني اني اقدم المسيح له كل المجد لكل انسان. اقدم المسيح له كل المجد لكل انسان. في ناس جاية تعبانة، ناس جاية تعبانة، ناس جاية مرضى، ناس جاية مغلوبة من الشيطان، ناس مقيدة، ناس فيهم وفيهم وفيهم. المسيح اللي حاضر له كل المجد ممكن يعلن ذاته لكل أحد، اللي عاوز واللي عاوزة. كنت عايزة المسيح له كل المجد ويستجيب في بيتك؟ هو معاك وجنبك، معاك وجنبك. نطلبه واحنا قاعدين، نطلبه. وده مش خيال ولا إيحاء، ده مش خيال ولا كلام بيبتدع أبونا مكاري، لا. هو حاضر، وعلى قد ما تؤمن وتثقي بحضوره، الله حيستعلن لينا، حيستعلن لينا ويعمل معانا عجبا. امين امين. اعلن حضورك واشرق بنورك، فد من سرورك على حبيبك. اعلن حضورك واشرق بنورك، فد من سرورك على حبيبك. اعلن حضورك واشرق بنورك، فد من سرورك على حبيبك. اعلن حضورك واشرق بنورك، فد من سرورك على حبيبك. عروس منصورة الشيطان حاضر. لكن الشيطان مهزوم. انت مهزوم. انت مهزوم. أنا عايزك أنت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات. أمين أمين أمين. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. إلهنا حي، إلهنا حي. أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي. يا فرحي وعيدي في مشوار البر، يا فرحي وعيدي مشوار البر. أأمر باسم يسوع المسيح الناصر، الشيطان اللي بيصوت ده يقف. باسم يسوع المسيح الناصر تقف. باسم يسوع المسيح الناصري تخرج منها. اخرج اسحب يلا. أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، يا فرحي حبيبي وتاج راسي اللي رفع قصاصي، حبيبي وتاج راسي اللي رفع قصاصي ويتمم خلاصي بنا بلغاني، يا ويتمم خلاصي بنا بلغاني، يا أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، أبويا وسيدي أرفع لك تمجيدي، يا فرحي وعيدي في مشوار البرية، يا فرحي وعيدي مشوار البرية. كل اللي عنده او عندها مرض تقول يا رب اشفيني، الرب حاضر حاضر حاضر، اعطي له كل المجد، اعطوا له كل المجد، الرب حاضر الرب حاضر، اعطي له كل المجد كل المجد، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا. اطلب المسيح له كل المجد، هيستجيب في الحال، اطلبوا المسيح له كل المجد. ان كان شيطان باسم يسوع المسيح تيجي هنا، باسم يسوع المسيح اركع على الارض، اركع باسم يسوع المسيح الناصري، اركع على الارض. باسم يسوع المسيح الناصري اخرج منه، اخرج منه باسم يسوع المسيح الناصري. يلا قوم، يلا تفضل تفضل. هات ايدك هات ايدك هات ايدك. نشكر كل حين إلهنا الأمين، نشكر كل حين إلهنا الأمين، ما ابتداء الثامن. سينا في الألام يملأ القلب سلامي، وسينا في الألام يملأ القلب سلامي، وبدد الهم ويا الظلام، وبدد الهم ويا الظلام. نجدا هللويا شكرا يا ناس، جودوا لاسم المسيح العظيم، ناس جودوا لاسم المسيح العظيم. هللويا مجدا هللو ويا شكرا، هللو ويا ناس جودوا لاسم المسيح العظيم، ناس جودوا لاسم المسيح العظيم. تعالوا يا خطى لمنبع الحياة، تعالوا يا خطى لمنبع الحياة، فهو فهو الشافي هو النهاية. هللو يا مجدا، هللو يا شكرا، هللو يا ناس قدوليس من المسيح العظيم، ناس قدوليس من المسيح عظيم. وانت قاعد اطلب بركة من المسيح له كل المجد، وانت قاعد اطلبي بركة من المسيح له كل المجد. مقيدة قولي له فكني دلوقتي، قولي له فكني دلوقتي، فك قيودي، قل له قولي له اشفيني الان يا رب. الشيطان اللي مرمي في الارض، ان كان شيطان اقول باسم يسوع المسيح الناصري تيجي هنا، باسم يسوع المسيح الناصري تيجي هنا. باسم يسوع المسيح الناصري اخرج منها، اخرج. يلا يا بنت هاتي. أنا باسم يسوع المسيح الناصر اخرجوا منهم. يلا يلا قولي خلاص، يلا اتفضل هات ايدك. اوقف دي، عايزه تتصور دي، دي عايزه تتصور، اضربيها دي. باسم يسوع المسيح الناصري اخرج منها، اخرج منها، دي ما فيهاش شيطان، ارميها بره. يلا يا بنتي تعالي باسم يسوع المسيح الناصري تشفي وتخفي، قومي قومي وتعالي لي، يلا هاتي ايدك هاتي ايدك، المسيح شفاكي باسم يسوع المسيح الناصري، يلا تفضل تفضل، المسيح شفاكي. دي ما فيهاش شيطان، امشي امشي. امشي. روح يطلعيها مرة دي. المسيح اللي بيشفي. المسيح اللي بيشفي. قولي له ريحني دلوقتي. عادي عادي حدش يتحرك من مكانه، قولي له ريحني دلوقتي، قولي له ريحني دلوقتي، خلاص خلي عندك ايمان هيريحك دلوقتي، خلي الستات هم اللي يطلعوها، سيبها انت، خلاص جميل المسيح جميل المسيح. عايز اقول يلا يا كدابة يلا يا كدابة، بتبص للكاميرا عايزة تتصور، عايز اقول رب المجد يسوع جاي عشان يدينا حياة، يدينا حياة، والحياة تترجم لأخلاقيات وسلوكيات، تترجم لأخلاقيات وسلوكيات. لما قال جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، انت نلت حياة في المسيح يسوع، وانت نلت حياة في المسيح يسوع، والحياة دي ما فيش بعدها موت، سيبكم من موت الجسد، شوية التراب يرجعوا للتراب، لكن لينا حياة أبدية في المسيح يسوع. هو ده سر فرحنا وسر تعزياتنا. المسيحية ما هي شوية كلام، كلام يتحفظ بالعقل او بالمخ، لا، المسيحية حياة وعمل ورجاء مبارك في القلب من داخل. رجاء، لما تسأل اي انسان مسيحي نال حياة تقول له رايح على فين، يقول لك ايه، عالسما طول، عالسما رايحين مجدا للأمين، وإن كن ويا يسوع الفادي مع كل حين، مع كل حين، مع كل حين، وإن كن ويا يسوع الفادي مع كل حين. هو معانا هنا بالإيمان، وبعد شوية حنشوفه بالعيان، هنا بالإيمان وهناك بالعيان، هو معانا. اعطوا للرب مجدا، مجدوه في حياتكم، مجدوه في حياتكم، هو معانا معانا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، نمجد المسيح حتى مهما كان. مهما كان أعطي للرب مجدا في حياتك، في أخلاقياتك، في سلوكياتك، تمجد الرب في كل حين. ونحفظ الإيمان، ونحفظ الإيمان، قريب حنكون معاه في السماء، قريب حنكون معاه، لابد نكون معاه هنا بالإيمان. احفظ الإيمان حتى مهما كان هي فركة كاظية يا إخوة، وين أوصل كنان، وين أوصل كنان، وين أوصل كنان، هي فركة كاظية يا إخوة، وين أوصل كنان. عالسما رايحين مجدا للأمين، وإن كن ويا يسوع فديما كل حين، مع كل حين، مع كل حين، وإن كن ويا يسوع الفادي مع كل حين. نقف في محضره، نقف في محضره، نقف في محضره. كرامة ومجد ليه، كرامة ومجد ليه. المسيح له كل المجد، حاضر في وسطينا. أعطي له كل المجد، أعطي له كل المجد، حاضر في الوسط، حاضر في الوسط، اعطي له كل المجد. سبحوه، مجدوه، سبحوه، مجدوه، زدوه علوا، زدوه علوا، سبحوه، مجدوه، زدوه علوا، سبحوه، مجدوه. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ارفع قلبك للمسيح، خليك معاه، خليك معاه، خد منه بركة، خد منه بركة، خد منه بركة. حاضر معانا الآن، صلي صلي صلي. قل له علمني الوجود في محضرك، قل له علمني الوجود في محضرك. افتح عيون ايماني عشان اشوفك، افتح عيون ايماني عشان اشوفك. اغسل خطاياي بدمك، اعلن حضورك، اعلن حضورك لكل نفس، اعلن حضورك لكل نفس. اعطي لابن، اعلن حضورك لكل نفس. قل له افتح عيون ايماني عشان اشوفك، عشان اشوفك، عشان اشوفك. حاضر في الوسط، حاضر في الوسط، كرامة ومجد ليك. اعطوا للرب مجدا، اعطوا للرب مجدا. قبلوا الابن، قبلوا الابن، قبلوا الابن، اعطوا للرب مجدا، اعطوا للرب مجدا، اعطوا للرب مجدا. اعطوا للرب مجدا، اعطوا للرب مجدا، اعطوا للرب مجدا. افتح عيون ايماننا عشان نشوفك، عشان نشوفك. افتح عيون ايماننا لنراك. انت واقف قدامه، وانت واقفة قدامه. واقفين قدامه، حاضر في الوسط. اعلن حضورك واشرق بنورك طب من سرورك على حبايبك اعلن حضورك واشرق بنورك على حبايبك عروس منصورة وفاق منصورة ومجدك يورا على حبايبك عروس منصورة وفاق منصورة ومجدك يورا على حبايبك بك اعلن حضورك وشرت بنورك فد من سرورك على حبايبك الحي حاضر في الوسط الحي حاضر في الوسط ارفع طلبتك ليه وارفعي طلبتك ليه وكلميه ارفعي طلبتك ليه وكلميه عنده الاستجابة عنده الفرح عنده العز عنده المجد عنده البركة حاضر في الوسط حاضر في الوسط كرامة ومجد ليك ابدأ النهضة ابدأ النهضة يا الله ابانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار يا الله ابانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة واطلق الشرار يا الله ابانا في اسم يسوع البار ابدأ في مصر النهضة واطلق جمل بالمواهب يا الله ابانا في اسم يسوع البار جمل بالمواهب جمل بالثمار يا الله بانا في اسم يسوع البار جمل بالمواهب جمل ابدا في مصر النهضة يا الله ابانا في اسم يسوع البار ابدا في مصر النهضة واطلق الشرار يا الله ابانا في اسم يسوع البار ابدا في مصر النهضة واطلق الشرار كلمه كلميه غمض عينيك عن العالم عشان تشوفه وعشان تشوفيه بالايمان عشان تشوفه وتشوفيه اعطوا للرب مجدا اعطوا للرب مجدا شيل انزل تعال هو حاضر عشان يعطينا بركات يعطينا بركات يشددنا ويقوينا في مشوار الغربة عارف الحرب اللي علينا حاضر عشان يسندنا حاضر عشان يشددنا حاضر عشان يفرحنا ويعزينا حاضر عشان يشددنا ويقوينا مد ايدك لي مد ايدك لي حط ايدك في ايده يا يسوع المسيح وزع بركات يا رب يا يسوع المسيح وزع بركات اعطي لاسمك مجدا اعطي لاسمك مجدا اعطي لاسمك مجدا امين امين امين كلمه وكلميه قل له باركني للاد يا رب، قولي له اشفيني للاد يا رب، اشفيني للاد يا رب، فك قيودي حررني، وخلي عندك وعندك ايمان ان الرب يستجيب، الرب يستجيب. امين. مسيحنا حاضر في الوسط، هو المخلص الواحد اللي اعطانا خلاص مجاني، خلاص مجاني، خلاص مجاني. كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي، كرامة ومجد لي. لا، صلي في سرك، صلي في سرك، صلي في سرك. غمض عينيك وغمض عينيك، ما تنتظرش حاجة تاني، انتظره هو، كلميه هو، ما تنتظروش الناس، كلموه هو في الوسط حاضر. هو صاحب السلطان وحده، صاحب السلطان، هو اللي بيدي، هو اللي بيحرر، هو اللي بيفك. اعرض طلبتك عليه، حاضر في الوسط. وانا بقول لك اعطي لي اسمك مجدا يا رب، اعطي لي اسمك مجدا، ليس لنا، ليس لنا، لكن لاسمك اعطي مجدا، لاسمك اعطي مجدا. حرر، فك قيود، قطع كل رباطات يا رب. ليس لنا، ليس لنا، لكن لاسمك اعطي مجدا. لا، مش عايزين تمثيل، مش عايزين تمثيل، مش عايزين تمثيل. واخد بالك، الرب بيكشف اي حاجة. مش عايزين تمثيل، مش عايز تمثيل. اطلبيه هو حيستجيب. ارفعي طلبتك ليه. في شيطان، قولي له حررني، طلع الشيطان اللي فيا، قولي يا يسوع المسيح حررني، فك قيودي. والواد اللي نايم ده ايه؟ صلي للمسيح، تعلمه. تعال انت، يسوع يشفيك، يسوع يشفيك. الواد اللي نايم باسم يسوع المسيح الناصر، ان كان في شيطان، شيطان يخرج منه. قوم باسم يسوع المسيح الناصر، الشيطان يخرج منه ويقوم. تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا. لا، دلوقتي انت اللي بتعمل الحركات دي، دلوقتي انت اللي بتعمل الحركات دي. انا امرت الشيطان يخرج منك، يبقى تقوم وتيجي هنا باسم يسوع المسيح الناصر. لا، الكلام ده منه هو، الكلام ده منه هو. احنا ما عندناش حد بيمثل هنا، قوم. ما عندناش حد بيمثل هنا، قوم. ما عندناش حد بيمثل هنا، قوم. يلا، هات ايدك، هات ايدك، برضو تمثيلية. الشيطان لما يسمع صوت يسوع المسيح يبقى تحت الاقدام. انت كذاب، انت كذاب، قوم. طيب، الحركات اللي عملتها في الاخر دي منك انت، ما كانتش من الشيطان. ايه اسمك؟ ايه الحركات اللي في الاخر دي كانت منك ولا لا؟ لما اقول منك تبقى منك، لكن الشيطان باسم يسوع المسيح خلاص. اتفضل. مال عنده غلطه في المخ؟ يسوع يشفيك، يسوع يشفيك. امين. نرفع ذبيحة شكر للرب، نرفع ذبيحة شكر للرب، نرفع ذبيحة شكر للرب، نرفع ذبيحة شكر للرب. نرفع ذبيحة شكر للرب. نشكرك، نشكرك يا صاحب السلطان وحدك، يا صاحب السلطان وحدك، مستحق كل كرامة، مستحق كل مجد، مستحق كل كرامة، مستحق كل مجد. كرامة ومجد ليك. نباركك، نعظمك، نشكرك من كل القلب. حياتنا ملكك يا رب، حياتنا ملكك، ايام غربتنا ملكك، ايام غربتنا ملكك. اعلن ملكيتك علينا، اعلن ملكيتك علينا، اعلن ملكيتك علينا. اعطنا حياة الاستعداد، اعطنا حياة الاستعداد. عدنا للوقوف بين يديك، عدنا للوقوف بين يديك. قبل ما تيجي ادينا فرصة نكرمك، نرفع اسمك ونعليك، نرفع اسمك ونعليك. وكل انسان طلب طلبة منه يؤمن ويثق ان الرب سمع واستجاب حسب حكمته. لك كل الكرامة والمجد الى الابد امين. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. عايز أقول كلمتين صغيرين. الرب ادانا بروفه،